بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، نحمدك يا رحمن حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. نحمدك يا ربي ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك أنت الأول قبل كل شيء، وأنت الآخر بعد كل شيء. بيدك يا رحمن ملكوت السماوات والأرض، تقول للشيء كن فيكون. نحمدك يا ربي ونصلي ونسلم ونبارك على الرحمة المهداة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها السادة تحية مباركة من بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم أيها السادة من ساحة مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى من خير هذا اليوم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نستهل به لقاءنا هذا كلمات الله الطيبة القرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من الآية 36 من سورة الأنعام، يتلوها علينا قارئنا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قادر على تدعون إن

قل لا أقول أولئك من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك مفصل من الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نبيت أن تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يكف الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستحق تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين صدق الله.